بل كألم بمولو بزيها الدنيا كتفطرت قبيلة وش أحسن قبيلة هو قبيلة ابن عباس قبيلة مين؟ قبيلة قريش ونموش الله توش من يوم بقبيلة وبمكاننا بفكر إن قبيلة قريش لهنا يتشلم قبيلة قريش أفضل قبيلة يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة قريش اليوم نبياتنا سيناغرو الله سبحانه وتعالى مرت يهونو يهونو قبيلة مرتنا قريش مرت قالوا كقريش دمو مرت يهونو فاميلي مرتنا يا عبد المطلب فاميلي مرته كذا مرت يهونا سو مرتنا محمد بن عبد الله مبارك تمرته إذن أحسن قبيلة هو قبيلة قريش وعبد الله بن عباس من قبيلة قريش ولد هذا الإمام الجليل والنبي صلى الله عليه وسلم محصور في شعب ابن أبي طالب شعب ابن أبي طالب أبزن يتشو التوقع من جي فقال لك شو أهن هي انتنو ديناتشن دين الإسلام كجنة يمت حرير باند سهن تكمتو بحرير يتركب نوي مسلال لا دين الإسلام بحرير هذا لم يتركبوا صحابوشنا نبياتنا صلى الله عليه وسلم بدمنا بطرنتنا بشجر تسدبو تقششو يعني سنت شجر أغنيتنا ونبياتنا صلى الله عليه وسلم إنا صحابة يعني إسلمنا أقري أتكلت زنبلو هذا لم يمتا دم تكفلو اللي تالي أتنت تكسكسي لإسلمنا سبال نبي صلى الله عليه وسلم أشرف خلق الله شعب عند مندرنا بنتنو بمكة عند بوتانو عند إريانو نا نزي كروشوش لنبي صلى الله عليه وسلم لنبي صلى الله عليه وسلم كنبي صلى الله عليه وسلم يالو صحابوش بساتشو يامنو نايتكتلو تلقتاتنو يقطواتشو من دنو بزا إريا شعب ابن أبي طالب من بالو إيريا بزة أسرواتشو نبياتشن بزة تسرو مالت إجاتشو بقمة تسرو سيهون كزة إيريا انداي وطو ولتن يانقر مانم سو فتية متلاتو هام انداي شطو اللاتشو مانم سو كن السن داي قزو مانم سو انداي شطو اللاتشو ولتن يان يفلقو تببر انداي درقو انداي ناقرواتشو يهلو ورقت كونترات تصفو قريشوچو بمولو فرمو نزا تلالق انتنو مريوچ فرمو باند بوتا اسقمطو انتنو ولو يتوالوبت سلازي نبي عليه الصلاه والسلام كصحابوچ غا ازا شعب بن ابي طالب تبالو لسوست امت ازا تاسرو سبحان الله يميغرماچو نغر عند صحابي بن هلال والله من نبلاو ونا من تطاو تن يعني يهم مريت قفر ارغن تلوش كاغنين تلوش اندبلا نبر انديت بمكه وسطونو او منم سو مغب ايسطاچو متط ايسطاچو اسر بيت اسغبتو زانو ياسكمطواچو انا تلوش اندبلا نبر عند صحاب من علي عند قن علي مريتو اندزي بيجي سقفر يدرو قودا يدرق قودا ينسس قودا اغنيهنا وهاي اللم عليه باش انتي على سلسي اتركش انتن بلهو عليه يا جماعة قمتوا من انا تشقرنا نبري انا وهاي سلال اللي يهن قدام تتشش انتشان كبت تنش لسلسي كذا تنش بيجين ترقرق بلهو تالي مكناتهم هو داتشين بادو هنوال لزيه سوست امت بدم ارغو بقى چفچفواچون نا نبياچن بسبر بتئغست زال سوست عمت تقطو معناتنا بزيه گزي سيدنا عبد الله بن عباس تولدو شي كان انقدي سيدنا عبد الله بن عباس وكان احد السلف مسروق يقول يعني عبد الله بن عباس لان انه رجل اذا رايته هو اجمل الناس اندزي ستايو جنا وقت تنش حصان نو بتام ملكنيا ينبروا سو واذا نطق هو افصح الناس كتناغرو دوم سيدنا عبد الله بن عباس يتتعرّن يتصدق أنقوى عربية إن قرنبر وإذا حدث هو أعلم الناس سل نبيات الناس الحديث كتناقروا بتقام نصوفي هنا حديث إن قرنبر وكان عمر بن الخطاب إذا وجد مسألة سيدنا عمر بن الخطاب تملكته علمنا تشو فاروق هذه الأمة ناتشو جقنا ناتشو يا أقري ثومري ناتشو أمير المؤمنين ناتشو يهلو إيالي قنا ابن عباس أسرى سدس أمت من أمن إيالي كونو سيدنا عمر أندت إياك إيه كبات إياك إيه كاغنيو ملس كاتو كسحابوش ملس كاتو ماني أمتو نبر عبد الله بن عباس هزان قنا أسرى سدس أمت نوزاق زي يا ما تقولنا يا عبد الله إلو تال نعم غوص يا غواس إلو تال إيش معنى غوص يا غواس يعني غواس مارت ببحر ميواني مارتنو استي أنت يا علم بحري هون كوسو يهنت يا كمر لسلن بزا بحر واستقبته أخرج لنا اللآلئ والجواهر من هذا الباب أهون يتأيكوت إياك إيه بوستو قبته وانيته كزاوست المازنا ورق أو تقلن إلو نبر وناثم يا قتال يا علم بحر مهون سيدنا عبد الله بن عباس وعجب الشيء في عبد الله بن عباس أنه أسلم في العشر إدمياتشو أسر أمت سيهنو يا سلمو كزابو هالاس وثوفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس عمره 13 سنة بس تملكته يا السر أمت أسلموا كنبيات شنغا سوست أمت بيتشاتك أمدو أسر سوست أمت سيدرسو سيدنا عبد الله بن عباس نبيات شنموتو يعني إيش تقلالا كنبيات شنغا يقع يوبت ابن عباس سوست أمت بيتشات يعني بسوست أمت نو يهول لسفر كترين اللو حديث أمت تقولن نعم بسوست أمت بيتشانو عبد الله بن عباس يا قرآن ترجمان يتبالو يا أمة محمد حبر يتبالو عالمو يتبالو بس استأمت نعم من أين برين دا نبرة شو أنكم والله إذن يقول يعني 3 سنوات فقط وأصبح حبر هذه الأمة ولكن مستيروا من جنه زيلاي نملكة النموش عبد الله بن عباس بس استأمت بيتشا إنيا أمسا سلسا سبا أمت بزي الدنيا تكمتن منم لنيزة الشالنم عبد الله بن عباس بسوس أمتين من دونه مستير علماء تستيقوا من هلو خلال هذه السنوات الثلاثة بالنزي سوس أمت بتشاء وندمش في اللاغوث كالي في اللاغوث كالي نيا كالي علمكو أي درو أرده ويم تقول بق بزي بقولنو لا نتش يعلو أرده ويم بري أرده هذا اللي مسك كالي علم تعلم ستكون عالما فلاغوتنا نيا كالي ان كان علم ليلى لما رجت الشلاله عبد الله بن عباس جنا ادمياتشو اسرى سوست امت يالو يهن هلو علم لما كماتشتنا لما يازيتشالو مستيرو من دنوالو خلال هذه السنوات الثلاثة ما فارق النبي صلى الله عليه وسلم ابدا عندك ان بهونم كنبياتشن تليتو اياكم وكان إذا نهض النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه نبي أتشن كمسجد زا المسجد قويته تنستو سيهدو إلا ابن عباس بمولو نبي أتشن يتناقروت بشن الله تشوه اسكمتوال بل إلا نقاقر إلكترونيكي هونو برين نبراتشو نبي أتشن لأند ساعة تناقرو ليلو تشو صحابو تشو قماشي يزالو أندرو بيزالو أند أسرنيا يزالو عبد الله بن عباس نبي الله صلى الله عليه وسلم 3 ساعات كتناقروا كاستمروا يسوس ساعات تمرت بك كل شعر قتال بشن بلاتاتشو منم أين تشقر النبراتشو إن اندزي نبرو ابن عباس لم يكتفي بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم دمو 3 أمت لك يا نبيات شنت أنا هنا بيهدوا بتي يهدوا سمارو يبكي عدل لمالو هدو ببيتاتشو كساتشو قيادرو نبار عجيبا نعم يا قوتاتشو لجنو يا نبياتش نيسي دمو يا عبد الله بن عباس اكستنش ميمونة يمتبالو عندك ان منالي عبد الله بن عباس لا كستو أسفكر اللي علوات ميمونة يا نبياتش مستنج يسوال ليت سيهون لنبياتش أسفكر النا كذبها لا نبياتش إشي فكروا من لا مارك عبد الله بن عباس كنبياتش ليادرو الزابيت ليادرو تملكتو وندموش يا نبياتش سلم بيت ሁለት ሜትር በሁለት ሜትር ነው ምክንያቱም 9 ሚስቶች አሉ ለ9 ሚስቶች እያንዳንዱ ክፍል 2 ሜትር በ2 ሜትር ነች አንድ ሰው ከተኛ ከዛ ቀጥሎ በጎን ሊተኛ አይችልም ትንሽ አልጋ ካለች ወይ አልጋ ካለች ላንድ አልጋ ለምን ጠባብ ነው እንትናቸው ቤታቸው አሁን እሺ እኔ ከነቢያችን ጋር አድራለሁ ብሎ ፍቃድ ተሰጠ አደረ ለሪቱ የመይሙና የምትባል ሚስት ነች አክስታቸው ነች አደሩ ምን ይላል فيقول ابن عباس نام النبي صلى الله عليه وسلم على طول الفراش فراشو ترتفنا بفراشو بقومت نبياتشن كمستاچو ጋ ተኙ አሁን ابن عباس የትኛ ቦታ የለም سبحان الله العظيم نبياتشن ساسلمنا ميمونة يتبالو ሚስቶች እዚህ ላይ ተቃቅፎ ሲተኙ እብነ አባስ በእግራቸው ለጎን አስተኙት ልክ እንደ መስቀል ማለት እኮ ነው ለጎን ቲ ቲ ቲ ታቃላችሁ حرف ቲ ቲ እንዴት ነው የምትጻፈው እስቲ አሳይኝ ቲ ካፒታል ቲ እስቲ አምጡ ኤግዛክትሊ እንደዚህ ነቢያችን ለቁመት ተኙ ከሚስታቸው እብነ አባስ ለጎን በእግራቸው ስር ተኙ ማለት ነው من اين تهتنا نو يا نبياتشن صلى الله عليه وسلم الله اكبر والله ما اندزي ادركو والو نبياتش ابن عباس يا لها من خلق النبي صلى الله عليه وسلم نبياتشن طباي بتام يامرال والله كل نجر لنبياتشن بتام قلال نو كباد نجر سفي نجر منامن يبال نجر يلم فيري سمبل الدنيا كلها سمبل نبرت لنبياتشن صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم لمن دنو ابن عباس ود نبياتين بيت يادرو من مسلاچو علموچ منالو كان بمولو يميسطوت نبياتين يميسطوت استمهرو سيمارو نبياتين يميادرغو درغيت اكشناچو تمهرتاچو بدن بيقمسو منالو ليليتس ينبياتين يليليت مستير من دنو ማየት አለብኝ መማር አለብኝ የሌሊት ስራቸው ምንድነው የሚያደርጉ ስቲሊ ብሎ ነው ያደረ እና ምን አለ ابن عباس يقول استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم في نصف الليل ግማሽ ሌሊት ሲدرس ነቢያችን ተነሱ መነሳታቸው ሳቅ ደሞ እኔ ደሞ ተነሳሁዋል ومسح على وجهه ተመልከቱ አሁን يعني بدم እየተከታተለ ነው ነቢያችን እየተከታተለ ነው አሁን ነቢያችን ብድግ ብሎ ተነሱና ቆጭ አሉ እዛ ባሉበት ቦታ ቆጭ አሉና فمسح يقول فمسح وجهه فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم في نصف الليل ومسح على وجهه ፊታቸው በእጃቸው አርጎ በቀኝ እጃቸው እንደዚህ ፊታቸው አበስ አደረጉ እንደዚህ በውሃ አይደለም በቃ እንደዚህ ፊታቸው እንደዚህ ነካ አደረጉት እንደዚህ አበሱት እንደዚህ ኦኬ ثم قرأ ገና ከፍራሻቸው ሳይነሱ ነው ثم قرأ قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك إني سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآية يهنك الرنبياتشن قنا كانت كفراشاتشو ساين نسو مالتنو ابن عباس هم يتكتل لك ساتشون دا درقو تا درقى يهيشن آيا هلاتشون تاك الله تشون دموش يهي آيا بتقام عدقين يهونو آيا نو من دنو ميلو إن في خلق السماوات والأرض بسماينا بمريتها اللو تأمروش واختلاف الليل والنهار ليلي تهدو كان سيمتا كان هيدو ليلي سيمتا آيات نو يا الله تأمروش انها تشون نزي عند سو ሌሊት ሲሆን በዛ በቤቱ ግቢ ወይም በውጭ ወጥቶ ከዋክብትን ያየ ጨረቃ ያየ ሰማይ ያየ ንፋሱ ምናምን ያየ سبحانك ربي سبحانك ما اعظمك ማለት አለበት አንድ ሰው የአላህ ፍጥረት ያደነቀ አላህን ማመጎስና ማመስገን ይኖርበታል ነው የሚለው እንትኑ አያው ይቺ አያሉ አንድ ቀን ነቢያችን ሰለላም ለሊት ሙሉ ሲሰግዱ አድሮ በመስጊድ ከዛ በኋላ ፈጅር ሲቀራረብ ሰይድና ቢላል መጡ አዛን ለማድረግ ነው አሁን ቢላል ሲመጣ ለካ ነቢያችን በስጁድ ወርዶ እየሰገዱ ናቸው አሁን ተበቃቸው ያኒ ሰላቱን እንዲጨርሱ ሰይድና ቢላል ነቢያችን ተበቁ ሲጠብቁ ለካ ነቢያችን በስጁድ ወድቀው ብዙ ረጂም ጊዜ ያደረጉ ማለት ነው يقول بلال حتى ظننت انه قبض تتراتركو نبياتين متوال يين يهل بسجود اندزي انغدي روحاتشو يعني توسدوال بيه ترتركو عليه كذا بحالا راساتشو كف ادرغونا السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله بلو انت سي تشرسو عيناتشو ساي بربره مسلوال امبا دموك عيناتشو لك اند غرفن يمهدو يالقسالو فقلت بلال ما ميلو فقلت يا رسول الله فداك ابي وامي اباتنا ناتي لانتي مسواتنتي هونو يعني كانت بفيتي هونو يعني كاباتنا كناتي ابلچن موده رسول الله منو يمتلك سو بلو طيقواچو نبياچن صلى الله عليه وسلم قالوا يا بلال نزلت علي هذه الليله ايه ويل لمن قرأها ولم يتدبرها قالوا زاري اللي تكو تلك آية ورد كالله تلك آية ورد اللي نكو ويلت كأمة محمد هن آية كارتو يعني ترقمون أوكو بتقبار يا لاوالكو ويلت قالوا من دنو آية وبلوسي تأيك أتشو إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآيات أن مجملا كان كالفات شو تنستو كتش بلو بإجات شو أرقو إيه فتات شونا بس أدرقونا كذبوا هلا إيه الآيات أرو إلى ابن عباس إن إليك كساتشو اندادرقوت ادرقو عليه ثم قام الى شنة مالت قربة مالت نو يهي بقودا مسرعو سلتشا وها يمي مولوبات السنو نان بياتشن تن السنة عند شنة او يمدنو عندو قربة يهن سلتشا وها يمولا باند بزا بقد قدو تنتلتلون برنا السن او ردو ودو ادرقو عليه طيب فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي نبيات نقري قوموا مسجد جمروا يا صلاة الليل فقمت يا لك نبيات نادرقوا في هذا الرقنو فقمت وصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مسحت وجهي لك نادرقوا في تين دباب بسكتنا وجهي انع وقرأت الآية التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأت فقمت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم نا سيدنا ابن عباس ازاك زي هتسألناكو نا بزو علمي يتعلموناكو نا عند مأموم امام بفيتهونو عند كوهنا مأموم بيتنا ومي قومه واندموج بس تكأني الامامو بس تكأني ومي قومه قوان لقوان ومي قومه أدلم سيدنا عبد الله ابن عباس لما يقو بس تقراتكو قومه بس تقرا النبياتشن بس تقرا قومنا ነቢያችን ሰለላም እጃቸው ወደ ኋላ እንደዚህ ዘርግቶ የብኑ አባስን ጀሮ እንደዚህ ያዙና ፈረኩሃ እንደዚህ ቁንጥጥ አደረጉትና ከዛ ሳብ አርጎ ወደ ቀኝ አመጡዋቸው ማለት ነው አሁን ወደ ቀኝ አመጡተው በጎናቸው አደረጓቸው ከነጋላቸው እንደሞች ብኑ አባስ ነቢያችን ብኑ አባስን በጆሮቸው ሳብ አርጎ እየሰገዱ ነው ከዛ በጎናቸው በቀኝ ጎናቸው አስቆሙት ማለት ነው ትንሽ ቆይቶ ሰይድና አብዱላህ ኢብኑ አባስ ወደ ኋላ ሄደና ትንሽ በስተጀርባቸው ሆነ ነቢያችን እየሰገዱ ነው ዝም አሉና ሰላት ሲጨርሱ ምን አሉ ፈነعم فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ما شأنك يا ابن عباس انت يا عباس ልጅ ምን ነካ እኔ በጎኔ ሳስቆም አንተ ወደ ጀርባይ ወደ ኋላ ትሄዳለህ ለምን እንደዚህ አደረካሉ ወሃል ነعم يقول ابن عباس يا رسول الله وهل ينبغي أن يقف حذائك أحد وأنت رسول الله أنت كانت قون قون لقون لقون دمو من سونو كانت قون يميكومو أنت كو رسول صلى الله عليه وسلم كونه من نو مدفرو إن كل تهتنا عيبك أنبيا كونه ولو هلا انتني الكوت سل قال فأعجبه صلى الله عليه وسلم يهن تواضع يهن متنانس دسالات شو نبيه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه اللهم فهمه ألو يهدعا كنتو يمهدن دائما سلاتشو يا ربي ابن عباس بزو علم ست أو بزو فهم ست أو يسته علم دمو بدن بن لقى وادرقو ولو دعا درقو لك. ومرة أخرى دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء عندك دمو نبيه صلى الله عليه وسلم شنت بيت قبو معناته سيقبو شرسو سيوتو الزبا بشنت بيت دجاف ابريق اغنيو ابريق معناته وها ملته وضوء متارقلت وضوء منارقلت ابريق السوء تقمت ايونا ما نويهن ابريق ما وها ملته زيها سكمت او ولو تأيكو نبياتشن فقال ابن عباس نو يسكمت الله رسول صلى الله عليه وسلم بلوت نقروت بتقام دسالاتشونا قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل بلو دوما هون دعاء الرجل له يعني فيكه بتقام ترو عالم أدرقو بفيكه تأويل دوما يقرآن ترقوم دوما كفتني علم ست أو بلو دعاء الرجل له لزيهنو انقريه هون مستيرو أو كانال مجمرا كانون بمولو لليتم بمولو سكتات تلاتشو ولتنيا ببيتاتشو يادره يلاليت درقيتاتشون إياك أدانا إميتيت يادره غنبار سوستنيا قزي سوستنيا نقر دمو هلت سوست قزي نو لنبي عبد الله بن عباس دعا يادره قلت هل دعا دمو بعلم أكبابي نبار بعلم زوريا علم ست أو فكه ست أو تفسير القرآن ست أو قيتاي إيالو إلى مللت نبار يا أخوة لا توجد نعمة بعد الإسلام أن الله أسلام كدرجة كذاك تلو لو نعمة والله إن دا علم أي جني إن دا علم يفلقون جنزبنا وإنانا وهبتنا مندنا ينتنو مرينة يهونكو ولا جنرال نو يهونكو يفلقون نعمة بالدنيا إن دا علم يلما العلماء تشوف لمن دزي هنا لأن الله لا يعرف إلا بالعلم والجنة لا تعرف إلا بالعلم والنار لا تعرف إلا بالعلم بل أمور الدنيا وأمور الآخرة لا يعرف أبدا إلا بالعلم إن الله تلك النتو ما النتو لما وقف لك يا أخيرا قد يا جنة يا جهنم ما وقف لك علم بيتشانا قل فو علمنا لذلك العلم لا يعلى عليه لالو كعلم بلاي عنده شيخ محمد صالح بن عثيمين من يلالو إذا فكر إنسان هناك شيء أعلى من العلم لقد حقر العظيم وعظم الحقير له تلك نقر أقوش شيء كوشاشا نقر دمو أصدق إن العلم علم بتقام تلك أنت النوالو ولذلك ما دام الناس على علم فهم على نور عند كتما ويم عند أقر علماء بالزبتنا علمية تسففابتي هوني يبرهان أقرنو إلى اللو فإذا نعم فإذا قبض العلم بقبض العلماء وقع في الشقاء يه أقر ويميه كتما علماء وشو متو علمو سنسى الله علم سيانساو يه أقر بشقر اندقب وقو إلى اللو يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا الله كتقوتا لاند أجر ويم لاند مندر ويم لاند كبيلة يعني علم لما تفات كفلق الله سبحانه وتعالى علمونا دلم علمونا دلم يمي سبو علمو أي سبو ويم علمو أي نساو علماء وشنو ودسو يمي سب علماء وشو تلو تلو تلو بلو يموت هلو علماء وشو كموتو منو مكارو جاهلو شك أرادلونا على علمي على أوك أتفت وايسد قلو يلال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن العلماء كليلو علماء اتفبت أجر ويم كتما ويم مندر ويم كبلا بعدهم هنون أوقوا علمات شو شيطان مهنون علمات شو يعني النزي واتأثوش سفهاء مهنون جاهلوش مهنات شون ماوك اللبنا يتأفلوا يهاجر يتأفل عليه. ألا ترون يا أخوة نقري نبيات شن هن قرسلوا والله بأينات شن إيايين ونويه نقر عند كتما ويم عند كبيلا ويم عند هزب علماء كليلوبات سفهاء ببوتات شو يتكونا على منم علم فتوى يسألو على منم علم حق النادم بيعوت قالو حزبوني زوتي ودك قالو ما رحنا. يسألون في بعض المسائل عندان دقزي يقر ما تشوار وندموش اهم بلن ببت كزي وطاتو تشالو بتقام من اللي بلاتش والله تنش كونو تنش الفنية متها العلمي يمارونا خلاص علماءكن مسلب علماءكن ما قاشش بدين انتن مارق انيانا يميل سميتي السماء شوال انقلي علماء كوزن بلو كوناتشو انقلي كوزن بلو ناتشو بل ونثينو تلالك اماموش تلالك ائمة ما سانسنا ما قاشش جمرالو واتاتو شالو اهم بقزياتشن لمسالي مني لهال يا اخي امام الشافعي اندزي بلوات. طيب امام الشافعي كوسو كونو اندانتي أنت سوني سوني يتمار وتمار من دونه ملو نياس تايتالي سواس تايتالو سم رجل نوينم رجل يهن اسكم الميلو يدرسوا واتاتوش سفح يالا تشوزو علو. أوكي يسألون في بعض المسائل عندان دتياكي يتأيقونا هون يالو واتاتوش يعني تنش كو علمكو بشخ كربو تنبركو كو علمي على السلام من مصحف شرسها البتلو والله اني بقازيت انا يعني ببكوت بأن مصحف مجازين بانترنت منامن من اينو علمو وين دمو هنا ايه عندي تقبتها اما تهون علميزو بزا ببهر وسط يوانيو تلال لك علماتو بعلم يعني تقيماتشونا يراس ساقوراتشو يشيبو سواج النسون إنيا كورجانن إنسو كورجانن ناتشو يالو يعني بزون نقر إنسامالن من إلالو عندان دقزي عند تياكة تقيك أحشو الله إنزي هو تقاتوش علمي للاحشو عند تياكة تقيكنا إيه علمالو لو أردت على عمر بن الخطاب لجمع لها المهاجرين والأنصار عند تياكة تقيك على ذلك إيه تياكة لعمر بن الخطاب بتتقيكو يا مكة مهاجرين يا انتو يا مدينة انصارك بمول سبسبونا بر امي ويا عبت زنبلاي مدلسن مهاجرين ان انصار سبسبو يا جماعة ان اين الفتوى ان اين اتياكمت ان من تالاتشو عند القرآن يا مطال عند حديث يا مطال عند المتال كذا هلا انيك كارغو انيكو ابسلو مرسي ستال اهون يالو بمن قد يهدى ان نقر تيكوال يهنو بلو يهدان يهنو بلو يهدان دزي سلزي حقيقة يهنا قرب أم أسك أيام نجرناهنا. وقال العلماء العلم ثلاثة علو علم سوستنات شوالو قال الله علمنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كالنزي ما تاكوك هنا الله أعلم بله ما ملس علمنا علو مالت دينو بس تعيثه أيهدم يمسلن يالي بميلو علم أيهدم فتوى اي اندزي هيدم سلازي بتقام متنكك اللبن الى اللو. طيب كذبوا هلا كذا قلتلو امر الله سبحانه وتعالى رسوله وامرنا ان نتعلم اولا قبل كل شيء عند سو مسلم كهوني ويم مسلم هنا كتولده ويم ان كافر نبر كذا كسلمه مجمر يا الله يززو علم موصل على اللبن. ها أنت بتشلما بوتا لما بدينا يعني أمي برا عند شامة ويندمو عند يتلقو سر مبرات كليلة ዋን ስቴፕ ለመሄድ አትችልም። ጨለማ ነው። እፍቴ ላይ ድንጋይ ነው ያለው፣ እባብ ነው ያለው፣ እሾህ ነው ያለው፣ ጠርሙዝ ነው ያለው፣ ገደል ነው ያለው፣ አታቅም። ስለዚህ ብርሃን ያስፈልጋል። አልዕልሙ ሁወ ኑር፣ ዕልም ነው ብርሃን አሉ። ነዓም ወላሂ። ምን አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ዑለማዎቹ ሲናገሩ፣ የዑለማዎቹ ጉዳይ እኮ ይገርማል አሉ። እንዴት? ለምሳሌ አንድ ሰው አንድ ህዝቢ አንድ مثلا አንድ ጉጅለ ወይም አንድ እንትኑ አንድ ቡድን ያኒ አንድ የተወሰኑ ሰዎች ከአሚራቸው ወይም ከንጉሳቸው በጣም አስቸኳይ የሆነ ደብዳቤ መጣና ይህን ደብዳቤ አቹ ነገ ጠዋት በትርጉም ወይም በተግባር ማሳየት አለባችሁ የሚለው ያኒ መንግስታዊ አዋጅ ደብዳቤ መጣላቸው። እነዚህ ሰዎች ደብዳቤው የመጣው ሌሊት ነው። ከኔ ጋር አላችሁ? ጨለማ ሌሊት ነው። አሁን ማን ያንብበው ወረቀቱ? ቢከፍቱት ጨለማ ነው። ምን ቢሉት ለማንበብ አይቻል። ደሞ ትእዛዙ በወረቀቱ የተጻፈው ትእዛዝ ወዲያውኑ በተግባር ማዋል አለባቸው። ተጨነቁ፣ ተቸገሩ ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወደ ቀኝ ቢሄዱ፣ ወደ ቀኝ ቢሄዱ፣ ወደ ግራ ቢሄዱ፣ መብራት የለም፣ ምን የለም፣ እንዴት ያንብቡት? ከዛ በኋላ አንዱ መብራት ችቦ ይዞ ብቀለና አበራላቸው። ደብዳቤውን አነበቡ። ትልቅ ትእዛዝ ነበርና ወዲያውኑ ንጉሱ የጠየቀው ወይም ያዘዘው ትእዛዝ በተግባር አዋሉት። ነቢያችን ምን አሉ መጨረሻ? ይህ ብርሃን ይዞ የመጣ በዕልም ደረጃ ብናየው ዓለም ነው አሉ። ሰው ጨለማ ነው የሚኖረው፣ ዓለሙ መጥቶ ነው ብርሃን የሚያበራ። እውነታቸው ነው ወላሂ። አልሐሰን አልበስሪ ምን ይላል? ወላሂ አለ ለውለ ልዑለማ ለአስባሕነ በሃኢም፣ ዑለማዎች ባይኖሩ በመሀከላችን ከብት እንሆን ነበር። ከከብት ምንም አንለይም። በርዱ እውነቱ ነው። ዕልም ከሌለ ከብት እኮ ምንም አያውቁም። ዕልም ከሌለ ደግሞ አንተና ከብት አንድ ትሆናለህ ማለት ነው። ለዛሊክ ነቢ አላህ ስብሓነ ወተዓላ መጀመሪያ ሙስሊሙን ያዘዘ መማር አለበት። የቁል ስብሓነ ወተዓላ ፊል ቁርአን ፈዕለም يعني تعلم معناته فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ومتقلبكم ومثواكم انت محمد وانت بلدربوشنا اسك يوم القيامه عند سو مسلم كهونه مجمري علبت علم متعلم علبت يا اخي ይገርመኛል ወላሂ ይገርመኛል። አንዳንድ ጊዜ በአንዳንድ አጋጣሚ እንትን ተሰብስበን ስንጫወት ወይም ደግሞ ግብዣ ሆኖ ስንትን፣ ወላሂ አንዳንድ ሰዎች በጣም የተማሩ ናቸው እኮ በጣም ደሞዛቸው የላቀ እንትን ነው። ቤታቸው ኑሯቸው እኮ ከፍ ያለ ኑሮ ነው። ስታያቸው በጣም እንትን ያላቸው ነው። ላኪን አንዳንድ ጊዜ ጠጋ ይሉና ጥያቄ ይጠይቀኛል። ኡፍ የሰባት አመት ልጅ ሊጠይቆ የማይጠይቀው ጥያቄ እኮ ነው የሚጠይቀው። ቀጥታ ይህን ጥያቄ ሲጠይቅ ከአይኔ ይወድቃል። ምክንያቱም ምንም ነገር ዕልም አልተዓለመም። እንዲህ ረስቶ እኮ ነው ዝም ብሎ የሰገደው አለ። አንድ እኮ ነው ያኔ መጀመሪያ እንትን ነው ንጹህ ስለሆነ አለኝ። በጣም ሁሉ ጊዜ ነው በየቀኑ ገላው የሚታጠበውና ከዛ በኋላ ሰገደና አንዱ ለምንድነው አንተ ጠሃራ የለህም አለው። እንዴ እኔ ካንተ በላይ ጠሃራ አለኝ ብሎ ተከራከረው። እንዴት ሲለው ውዱእ አላደረክም። ምንድነው ውዱእ? ውዱእ እኮ ያኒ አካልን ማጠብ ነው። እኔ እኮ ታጥቤ ነው የመጣሁ አለኝ አለ። ይገርማቸዋል። ይሄ በጣም ሁሉ የተባለው እኮ ነው። ውዱእ ማረግ የሰላትን ሸርጥ መሆኑን አያውቅም። ጣሃራ ምንድነው ጣሃራ የምትለኝ? ገላዬን ታጥቤ ያኒ ልብሴን ቀየር እኮ ነው የመጣሁ። ጠይብ ፊትህና እጅህና እግርህ ማጠብ አለብህ። ታጥቧል እኮ ነው የምልህ ይለዋል። አይ ጀሂል ያ ሱብሃንአላህ አልዓዚም። እና እንደዚህ አልዕልሙ ኑር እላቸዋለሁ። ጠይብ ሰይድና አብዱላህ ኢብኑ አባስ ወንድሞችና እህቶች አንድ ሁለት ሶስት የሚሆኑ አጋጣሚዎች አሉ። በጣም የሚገርም ስለ አብዱላህ ኢብኑ አባስ منالو ذات يوم قالوا النزا صحابوش تلعلق صحابوش ان معاذ من جبل ان علي بن ابي طالب ان يعني قالوا هذا اللي تلعلق انتنو ابو عبيدة النور جراح علماء شو يالو ان تسبسبوا يالو عبد الله بن عباس بزاقزي يأسر عمستي أسرى سدس آمتنو عمر بن الخطاب يا عبد الله بن عباس متلك انتنا علم سلمياك بالنزات لعلك صحابة وشو مهكل كتش عدرو أسك أمته كذبوا هلا النزيت لعلك صحابة وشو منالو منك وأمير المؤمنين زي هلو أزاون تمنا تلعلك صحابة وشو يهن هتسان أنت طب مهكل عشو يمي أسك أمته ومن عينة مكأتنا والو ين قال السبب ساتشوا إن قال قرار إن ديتي هتسان ابن عباس رج يا أسرع مس أمت الزهام تطوع جون لجون تلعلك صحابه شو مكمة أبط بوتها مياس كمة أول من جن نوبلو يعني أستهتشوا يسطو ين قال يتفهم قد أمر الخطاب بالرسي يهن هميتا يهم وكساسي درس من هذا الرجع أمر الخطاب لأن ذا عند زي ميلو صحابه شو بمول سب السباتشو عند أمس أمي هونو صحابه شوب عند بيت سب السباتشو كذبها لا من علي ان انت سوش عندك سورة اللي بقرآن ترجموها لتنقرون يفلق عنه ألاتشو من دنك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يجي السورة ترجموها ما أنه من أدرين عليك أمسى سلسة منهون صحابات زمانه فروا وكناتهم عندما الساسات فروا تتأرات أرو هون بنناقر ممكن ستاتي هونال ممكن يمي مثلا قيقا لهوني ستات لهوني تشلال منامن بلو ما ننسو على الملسة رباكات شو ملسو إذا جاء نصر الله من دنو ترقموا بلو زمالو لنا كذبوها لا يا ابن عباس علو ابن عباس أسرى مثل أمتنا الزميزي يا ابن عباس علو نعم ماذا ترى في هذه السورة يتي السورة ترقموا من مثلها لي سبحان الله الرسو بصحابات مكلات يما يمت أترقم نو يسطو يما يسطو ترقم دمو اكزاكت اللي تككل ترقم السنو أهن أي مسلم ابن عباس يسطو ترقم الرسو أي مساء السلم لكن تككل السنو أن مكناتهم ابن عباس يا نبي أحسن دعاء لد علمه التأويل تأويل من ما تنوندموش تأويل مالت يقرآن تفسير مالت نو سلازي بنبي أحسن دعاء تسطو تال انترو ابن عباس ان عمر من قالوا يا ابن عباس قوم مالو تنسستي يزين سورة تفسير نقارن ان انت واندموش اهونم اقرام انقداشو اذا جاء نصر الله يترقم لتسامونه اهون ابن عباس ما من عليه يقول ابن عباس يقول ما ارى فيها الا انها نزلت في نعي النبي صلى الله عليه وسلم يتشن سورة وردتشو ليلة ترقم يلاتم مردونتش نبياتشن بكرب قزي موتالو نبياتشن إدمياتشو خلاص هالك ايه اهم بكرب قزي ليموتونو يميل ملئكتنو يا عزتشو بلو ملسي سيدنا عمر بن علو يا ابن عباس والله وإني ما أرى إلا ذلك إنهم أنتي ستاو ترقمنا ومساتاو اندزيهنو ماكو سورة واندزيهنو ميلو كذبها لا صحابه وشون دزي انديتي هون عليه نقرالو انا تمركتون قد يترقمو اذا جاء نصر الله بما تشرش نبياتشن برسالة سنتنو يقويو هيا سوست امت هلالف بزي هيا سوست امت سنت جهات تكهيلي سنت دعوات درقي سنت نقر بكا سنت صحابه وشان لقوبة ارونات عندنا سنت قرآن تكرس نبياتشن سنت دعوانا ويا درقو كهيا سوست أمت وحالا جزيرة العرب يا عربا قروش إنا إسلاما قروش إسكن نورث أفريكا يالو سوش إسلمنا تكبلو سيكبلو ودا إسلمنا عند قرف ممتعت جمرو بقى هون على جهاد على من امتقل على من امتن بقى راسات شو كقبيلة فلان أمسا متو كأجر فلان سلسا متو كأجر فلان أسر متو بيا كانوا نبياتهم ببدينا كوش بلو انقلوش يكبرالو النزي بقى على منم شجر راسه ولا سلمنا عني قبورا شو أهن الله من على شو يا نبينا إذا جاء نصر الله أن يا الله ندل كمتع يا الله ندل كمتع يا الله نسقى كمتع يا أنت شجر ألقو أهن بقى فتح كمتع سوتشو على منم شجر عند غرف عند غرف ودسلم الناس سيجابو كايه ادميه عند الله وقنا اذكارنا تسبيحنا استغفار افزا مالت نوالي لدقمو وندموش اهون نبياتشن كايا سوست امت بوهالا يهون لتقل ارقو بمجر الشاو قم حزبو بمولو براسو في اللاغوت ايامتا كي اقارو كي قبلا ايامتا اجي ستي اسلمنا ود اسلمنا يقبا نبر اللهم نالو يهن نجر ستاي بقى رسالاو نا يانت ملئكت علق قدم يعني علق قلت دمدم معناتنو مولا يعني يانتن ملئكت ابقى يانتن ملئكت طراو درسنا اهون انت بالدنيا مقيته اياسفلغم ودني لا متاهلنينا استعدادنا زجج جارق معناتنو تملكتو اذا جاء نصر الله يا الله اندل كمتا دلو من دنو يعني دعوة بقى هم بقى لانو سو على دعوة بقى اسلم ود اسلمنا مقبات جمرو اذا جاء نصر الله والفتح برو تكفته الله برو كفته ونا على منم مقدادل على منم طورنا سو يقرف يمتال ورأيت الناس افواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا افواج مارت لكن بقرف كذا قبيله الذي كذا قبيله بزو سوت ممطات كجمرو فسبح بحمد ربك خلاص انت كوج بلا هون جهادم يلم قراتم يلم بزنتن يلم كوج بلا هو دقبلا في تهارجه كالله جا جننيته اتنكرو تسبيح تهليل استغفار تسبيح تهليل استغفار ذكر صلاه صلاه الابزا مكناتهم ودني لا بتحمل فارقنا اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره استغفار أبزا عند سو مموتو سيك أرب تلك أن أسفل لغي ذكر يمي أدرقو استغفارنا مكناتهم الله أهون يتقرونه كالله لقنانيه وهذا لك أهون استغفار استغفار استغفار اتتتبلو ونجل هنديه استغفارنا ومتابزاو نقري هنا قر مكروات شو وندموش يتعممو سوش القايازو مموتاتشو يقربه استغفار ابزو بلواتشو مكنياتهم الدنيا شنيتو ودا اخيرا يهدنو سويو ودا اخيرا سلم مهد اهون وانجل يغفر اللي وانجل يتقبل اللي يالا مهد اللبت اذا سيدنا عبد الله بن عباس اذا جاء نصر الله ترقمه نو السيل صحابة وچو بتقام قرماتشو النا صحابة وچو اين بتقام تلق بوتاقن سيدنا عبد الله بن عباس يه عندنو هنا الثانية تكسته نقر تملكت واندمون جانا بزي قزي عبد الله بن عباس ادمي وحياة عامتنو حياها ولت عامت بعثمان قزي مالتنو سيدنا عثمان قزي سيدنا عمر موتو سيدنا عثمان امير خونو عندي تليج واندموج عندي تليج اقبتها بسدست وروا ولدج عندي بسدست ورت ولدالج هزبوته قرمي هزبوته دنكي هزبك هلو أقوى الشاشات بالوا مجمّر يا يهلي جنيا دل مالي إن ديت إني أقبه واتك سد السور بفيت نو سيت إن ديت بسد السور تولد عليك كني بفيت أرجزا متانا ونجي عليه مخيا ثم سوا أقبتان بر تفتات المشكويتا يهن سو أقبات مالك نو كني بفيت بزينا أرجزا متا يانتنا ويمتلين ينجي إن ديت بسد السور تولد عليك كله كبالوا جمرو بمولو حزب اقواششات زانيالات كذا بهلا يهن كس ود عثمان بن عفان درسنا ندي عثمان بن عفان يمياقو بسدس ور لجات ولدم كله يمياقو اندزيه نو فرد ستاي يموت قطات اندتقطا مريت تقفرو زاغبتو بدنغاي اسكمت موت اندتم اندتدبدب فرد ستنا أهون فردو وتكبر كموالو بفيت سيدنا عبد الله بن عباس متى زغزي عبد الله بن عباس سألناه يا سلازة إنها عامتنا من علي يا أمير المؤمنين يا عثمان بن عفان نعم يفرد بإجابهن أنت فردكو الفرد من الدر يعني ستنا وفرده ستتنا ومالتنا فقال عثمان يا ابن عباس أنت قلت سكونا وزينا كوين هذا الرقاتشو بزينا نعمتاتشو يا عثمان إني فردو بتستعين أنت فردكو الفرد مالو إيش ستتش هالو والو اللي جيت وال يموت قطعت اندتموت تفرد عليك قلت ابن عباس متعنا سمعنو الله سبحانه وتعالى بدن بندي قباتشو قنت كتاتلو الله سبحانه وتعالى بقرآن من عليه سلاه تسانو وحمله حمل من مالتنو ارقزناو لجو كترقزي وفصاله يعني زتن ور انت كتولد بحالا وفصاله اندقنا توت وسطو له لت امت لك ولت امت توت يناتو توت تتتو كولت امت بحالا 30 شهر هلو 30 ور رمي هونو عليه ندقمو وندقوش عند هتسان ترقزو تولدو ሁለት አመት ጡት ወስዶ ያኔ የናትን ጡት ከናትን ጡት ሲለይ በሙሉ የሚወስድበት ጊዜ 30 ወር ነው አለ አላህ Subhanahu Ta'ala وحمله ترجزناه وفصاله كጡት ከናትን ጡት መለየት 30 شهرا على الله Subhanahu Ta'ala እና ይሄን ያዝልኝ አለ عثمان نعم ይሄን ያዝልኝ 30 ወር ይፈጅበታል ተወልዶ قوت انتن طب انتن طبق اندي تشرس لك نو على عثمان طيب ليه لا ايا متالت والوالدات هو على الله سبحانه وتعالى يرضعن اولا حولين كاملين عندي ست كولدج قديتانو حصانو هلت امت طوت يطوتوا وتت متطات اللبت على الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين يعني سنتين كاملين ولت امت اكزاكتلي توت يتوت الناس متبب على اللبات لمن اراد ان يتم الرضاعه حصانو رضاعه ويم يناتو توت كونو بناتو توت نو يادغس انديبال كتفلغه اكزاكتلي ولت امت يناتو توت موسد على اللبات او لك نو على اسمك ولتم ناغاچو ودي ولتم نادبالقاچو اندنياو ايا وحمله وفصاله 30 شهرا ترغزو تولدو طوت سكميتو 30 ور ياسفلغوال اشي دمو يناتو طوت يميوستو الله سبحانه وتعالى هلت امت نو بلوال هلت امت سنت ور نو 24 ك 30 ور 24 قنسلت سنت يقرار وندموج سنت يقرار لنتنو لعثمان 6 ور اذا عندك ست ب 6 ور والت وند تشلالك እኔ ጋላችሁ አረገዘች ከ6 ወር በኋላ ከወለደች እንደገና 2 አመት ጡት ከሰጠችው ስንት ሆነ 2 አመት 24 ወር 6 ወር ደሞ አለ ያረገዘችው ተቀላላ 30 ወር አላህ ደሞ وحمله وفصاله 30 شهرا عليه በጣም ገረመው እስማን ወይሊ ወይሊ امي عليه እናቴና እኔ ጠፋን እኮ ጠፋን يعني على منهم انتن على منهم ما وقت لجتوا يموت قطعت ستنات نبر عفو بيات له فردوتك ايروال جن كذابه في تملكته لجتوا زنا درجج لزنا درجج منا من سيلو لجتوا تلقس نبر لتنا كان تلقس نبر تقول اللهم يا ربي انت تعلم اني بريء انت جيتاي انت تاقله نصح سو مهوني زنا اندالا دركوتاك الله اني بريئة لم ازني وقالت كزوها لا من تلنبر ليظهرن الله صدقي وبراءتي والله الله سبحانه وتعالى زاريم هنا نجي يني نسهننا يني حق آيات افالين يم لقلسنو لأسماتشنو بلا لتناك انت تالك سنبرنا الله تقبل الله سيدنا عبد الله بن عباس نتو كموت أقل أقل واتمارتنو العلم نور علم برهانو سنت سوى تشالو لموت يتكتات يتفردو عند علم طلاء بلو يفرسو وزهالي عندان دي دمو قالو كباد ونجل يموت قطعتي ميقبات شو نسعى يتبالو قالو علماء متوقن يه كفر دون ذهنو يعلو وزو قالو علم نور لو والله والله عند عند سوش قالو يتشنك قالو عند فتوى يمسطع شو يتقالونا ገንዘባ ቸው ጤና ቸው ይጠፋል ለካ አንድ ዓለም መጥተረ የምታረገው ኮስተት እኮ ነው እንደዚህ እኮ አይደለም ኢትስ ናቲን አንተ ያልከው ትክክል አይደለም ምንም ወንጀል የለህም እኮ ይኩ ሐላል ነው جائز እኮ ነው ሲላቸው ረ ረ ረ ስንት አመት እኮ ነው የፋው በዚህ ይላል ምክንያቱም ዒልም አልነበረው ዒልም ብርሃን ነው ዒልም የፈረጃ የምንድነው የጥሞናና የንትን በር የሚከፍትልህ ዒልም ብቻ ነው እንላለን طيب لذلك يا سيدنا عبد الله تاريخ هوت بمولو بزي عينت يمولانو بزو انقب قابي هونو بتامس تشجاري هونو تياكي صحاباتشو يدك مبت عبد الله من عباسي متعنا قرآن آية ويم حديثة امتثو تك تك يكفت اللتان هلو يكبلو تان اوكي طيب لما عند ليلة دمو سيدنا علي عند غزي خطبه يدرغو نبر خطبه يدرغو انزي خوارج يمبارو تاقالاچو انزي شي امنا من ذا غزي خوارج يبارالو مطفو يسلمنا بودن ناتشو نا علي بتام علي يودالو فاطمه يودالو كمودد يتنسى دنبرون طسو الله ما رتجمرو علي الله نو يلالو ذا غزي اهونو مالو انزي انا خطبه يدرغي سوى شو تنسونا عند تنسانا من قالوا يا علي قالوا نعم أنت أنت قالوا أنت أنت من مالتنو أنت كو إلهنا قالوا إن كان علي إن أنت ما أنك أبرون هنا در من قالوا أنت إلهنا كسو قاي نبرو تنسونا آو علي بن أبي طالب أنت أتاك من جي أنت كو إلهنا قالوا كون برو ورده وتدرو شن تزاز ستة ሶቹ በሙሉ ተያዙ አንድ ስንት ቁጥር ስንት ቁጥራቸው እንደሆነ አይ ገልጽም በሙሉ ሰበሰባቸው በአንድ ክፍል አስገባ እሳት አቃጠላቸው በእሳት ሁሉም አቃጠላቸውና በእሳት ገደላቸው ከዛ በኋላ ህዝቡ ይሄን ነገር ተቀበለውና በጣም ቁጣ ስለነበረው ሁሉ ተቀበለው ያኔ እሳት እንኳን ሲያንሳቸው አለ ህዝቡ በቃ سيدنا عبد الله بن عباس متى قال يا يا يا علي يا ابا الحسن لو انا كنت في مكانك لحكمت عليهم غير حكمه انت ستهو فرد تككل ادلم اني ببوته بنور ليلى فرد ستاچو نبر انت يا لو يا ابن عباس انت الهك ونو يالون اقلوا تلك وجل لا يدرغوت كذب لا وانجل يلم اشرك يعني بالله فيك او انت الى حاله لكن بئسات ما قتل النبر بهم مكنياتهم نبياتين ساسلم لدنو يعني لا يعذب انسان بعذاب الله والله يعذب بالنار بئسات يمقطع الله بتشانو بإسات مقبل يا الله سرى بيتشانا وعلو نبيه صلى الله عليه وسلم بمبدل الحديث من علو نبيه صلى الله عليه وسلم من بدل دينه دينون يتعيرنا يكفر يشرك بإسات حديث أنت أتقني مالو لعلي من بدل دينه فاقتلوه قدلوت بسيف نو يعلو نبيه جنجي إسات هكاتلوت على لمس لزي يدركو درقيت كسنة وچنو بلو علي بن ابي طالب مدينه العلم يمبالو تلقو صحابي يا نبياتشن يا اغوتلج ابن عباس متانا ارمو سبحان الله العظيم فقال علي ويل لابن ام فضل ام فضل ان علي الناتنج ان ويل ان الناتي افان عليه وكان صلى الله عليه وسلم من حبه ابن عباس بتامي ودو نبر تملكتو يا 13 عامت نو نبياتشن سيماتو سيموتو ادميو 13 عامت نبر حصان نو جنا يا اقما ادم على الدرسم عند كان يا غولا منالوت ناستي ابن عباس كاني بفرسو لا كاني وطانا استجرباي قوچ ملالوت شي بلو በስተጀርባቸው በፈረሱ ላይ ተቀምጦ ነብያችን እየሄዱ ምን አሉት? ያ ጉላም አሉት። እኔ አሁን አንድ ትልቅ ምክር ልሰጥህ ነኝና ተቀበለኝ። ተመልከቱ النبي صلى الله عليه وسلم يعطي النصيحة أو العلم لابن عباس يهنجر لابن عباس بتشاد اللهم ابن عباس تتق مبتل خلاص متوان وانا ولنيانو يهتمرت لابن عباس يسطوت 99.99% لنيانو ونا النسمو من دنو يا النبي عشان قال يا غلام نعم يا رسول الله إني أعلمك كلمات إني عندن لك على فلس تتهرن تلك تمرتنو ياز قالوت الشي قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك يا الله ان ما بتنا الله ان انت تطبق يا الله انت ازاز السماء الله يا له نجر ادرج الله بميودو تغني الله بميطلاو اتغني ازا ان الله ان حفظ السو دمو اللي حافظه انديت الله انت حافظله حافظله معناته يسو انت ازاز تكتل الله دمو انت اللي تطبق نو قالوا احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك الله سبحانه وتعالى يعني قلبك قال يا الله تعزاز يا كبرك يا نبياتك تعزاز يا كبرك ودفيت كترى ملك عليه الله بفيته لا تغني والله من ما تنوب فيته تغني والله يطيقك وطياك اي ستحل اللهم اغفر لي يغفر لها اللهم يا ربي يعني جنزف ستن يسطحل اللهم يا رب جنة اسقبان جنة اسقبها يطيق قياك يسطحل جن اذا حفظته الله بهل نجر يا له نجر كودتكو تلكنته كوك كلت كفرحو نا دمو شرع انت كتله كهدك الله سبحانه وتعالى بيهدك بيت في تهنو متاغنيو قالوا اذا سالت يا ابن عباس فاسال الله يوم تطيقك هون ما نم سو اتلمن ملمن كهونه الله لمن سو من يارق الله يفلقوا ونسط والله عند بر لسط هاي تشلم كسطهم الله لو يسطه انج سو عدلم عند تلك عالم من يلال عند سو متو 10 بر كسطه عليه يا 10 بر يسطه الله نو يسو يوجد يا اللهن اج شفان نو عليه الله باجنه يسطه جن يا الله ان اجي مشفنيا يسوي ولاكو مثلاتهم الله باجو لي سطه يعني كبرنا تلكنته ايفقدم لكن يسوي يا الله ملائكتنيا نو لبو سيكتلت نو يسطه انجي الله با يوفقو نور اي سطهم يلالو اذا يقول احفظ الله يحفظك نعم واذا يقول اذا سالت فاسال الله عند نجر يمتلمن كونه الله لمن واذا استعنت فاستعن بالله ارداتك فلك يفلقوا يا اخران يا الدنيا تنشن تلكم ارداتك فلك ارداتك الله سدوا واعلم يا ابن عباس ان الامه يعني تقلل يا الم حزب بموله لو اجتمعت بمول تسبسبوا بعند قال بعند اج على ان ينفعوك انت لما تقم بمكروا بيفلقوا أنت سولتك محيش لم لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك لأن تتسعف نقر بلوح المحفوظ يدرسها أنت هل تتسعف دمو أي درسهم سو أي ستم سو يستقل بلن سوشتنو يا الله ملئكتنو ستقطعو سلزي إذا سألتك تأيك الله انتأيك إرداتك فلك كالله إرداتك فلق إلال لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا يا علامات حزب بمول بالسبسبو على أي ضروك لقودوه بلو أنتن قدات لمدرس بلو بيتقروا بإنتنو لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك الله يسأفوك الهون أنت سو لقود هاي تشلم بزيه رفعت الأقلام وجفت الصحف بلوح المحفوظ يتسأفو سلانتي تاريك تقلالنا يشوهم كوان دزي بتوقه بلوح المحفوظ يتصعف نقرنه عندما تو كسدبه بلوح المحفوظ انتني قال له عندما تو تكم كسدته بلوح المحفوظ يتصعف نقرنه وانا يمتى مسجن كون الله انا مسجن يمتى تيق كون الله انتيق ارداتا كفلك الله ارداتا انتنانه بزيه يا الله قلم تسبرو تطلوان ቀለሙ ማለት ስላንተ አሁን አዲስ ሊጽፍ አይደለም ወመጽሐፉም በቃ እንደዚህ ተጠቅሎሎ ሄዷል ስለዚህ ያንተ ነገር አልቀዋል አልቀዋል የሚደርስብህ ይደርሳል እሺ وفي روايه اخرى من قالوا النبي عليه الصلاه والسلام يقول يا ابن عباس تجده امامك ففي تل تاغنيو الله اللي زي يطيقون سطح احفظه تعرف الى الله في الرخاء يبطام كونجنو انت لمثال اهون يا بحر الاسلام اهون ملو طينا الله يمتبلابت يمتطابت جنزب الله لجوجي كانت غانا ميستي كانت غانيش اشي ወረቤቶቹ በጣም ተስማማላችሁ ያለህበት አገር በጣም አማን ነው ንዕማ ሁሉ ነው እየሰጠ አንተ እንግዲህ በጥሩ ኮንዲሽን ያለህ በዚህ ኮንዲሽን ያለህ አላህን አስተውስ አላህን ተከተል ትእዛዙን ተከተል ፍራው ወደደው አላህ አለ አድርግ ለምን ሲመጣና በሽግር ስትወድቅ እንዲያስተውስ ምክንያቱም በጥሩ ሁኔታ አላህን ያስተውሰ መጥፎ ነገር ሲደርስበት አላህ ይደርስለታል አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም تمام ከዛ በኋላ واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئ እኔ ይህችን አረፍተ ነገር በጣም አደንቃታለሁና እከታተላለሁ ለዚህ አረፍተ ነገር ምንድነው اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك يدرسبه بلاء ወይም ደሞ ችግር ለማንም ሰው አልተጻፈም ላንተ ነው አንተን ስቶ ወደ ሌላ ሊሄድ አይችልም ምክንያቱም የተጻፈው ላንተ ነው ለምሳሌ አሁን አንተ አንድ ቤት ገባህና ምሳሌ ይበሉ አገኘሃቸው ተፈደል አሉና ገባህ በላህ አንተ በላቸው ጉርሻዎች والله اقول لك እነዛ ሰዎች ሶስት ሰዎች ነው ሲበሉ የቆዩ ቀረብ አይሉትም አይነኩትም አይነ ኩትም ምክንያቱም ኢብራሂም ስራጅ ይመጣል ብለውም አላሰቡም አንደበት ነው የመጣው ግን አይነ ኩትም ምክንያቱም የኔ ነው የኔ ጉርሻ እዛ ያሉ ሶስት ሰዎች የራሳቸው ነው የሚበሉ እንጂ በሆዴ የሚገባ እነሱ አይነ ኩትም ይሄ አንድ ነው በአንጻሩ ደግሞ ለኔ ያልተባለ ነገር ደግሞ ቁጭ ብሎ አይቆየኝም ለኔ ያልተባለ የሌላ ሰው ነው ኢደን በዚህ እምነት ችግር ቢገጥምብህ ቁል አልহামዱሊላህ ጥሩ ነገር ቢመጣብህ ቁል አልহামዱሊላህ ምክንያቱም የተጻፈ ነገር ስለማይቀየር መድሃኒቱ አልহামዱሊላህ ብቻ ነው አልহামዱሊላህ ካላልክ ግን ነገሩ ይወድቃል አንተ ደሞ ምንም ፋይዳ የለህም በሁለት ከሰላለህ መጀመሪያ ያላህ በላእ የሚከለክለው የለም ይወድቃል ሁለተኛ ደግሞ አንተ አልহামዱሊላህ አለ ማለት በጣም ከአጅር ትከስራለህ እሺ ህብረ መንገዳችን ያልহামዱሊላህ ነገር አንዲት ምሰሶ ልንገራችሁ ወንድሞች አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ አልহামዱሊላህ الذي لا يحمد سواه في مكروه ይላሉ يعني መጥፎ ነገር ሲደርስብህ የሚመሰገነው አላህ ብቻ ነው እና እስቲ አላህ ምስጋና ይድረስ በዚህ መጥፎ ምናምን ማለት ክልክል ነው ወይም ሌላ ቃላት ማድረግ ሰዎች እንደሚሉት እንደሚሰማ ያን በላ ሲደርስባቸው በቃ ዝም ብሎ የንትን ከአንገት በላይ አለ አይደለም ይላሉ አንዳንድም በጣም ከአቂዳ የወጣ ነገር ይላሉ ኤግዛክትሊ ነቢያችን የሚወዱትና የሚሉት የነበረ ዱዓ አላርግላችሁ አነጋገር ላስተምራችሁና ሁሉ ጊዜ መጥፎ ነገር ሲደርስብህ ችግር ሲበዛብህ ወይም ደግሞ ጭንቀት ሲበዛብህ ድህነት ሲጠናብህ በሽታ ሲጠናብህ እንደዚህ በማንኛው ጊዜና በማንኛው ቦታ ይህን ዱዓ አርግ ምንድነው መሰላችሁ تقول الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال اهل النار ይችን ጥሩ በቃ ቆንጆ የሆነችው ከአላህ ጋር የምታገናኝህ ይችልች الحمد لله على كل حال ጌታዬ አንተ ያወረድከው ጥሩና መጥፎ ምስጋና ይድረስህ ሁሉ ነገር አንተ የመረጥከው ነገር ምስጋና ይድረስህ አንተ ያወረድክብን በላ ምስጋና ይድረስህ ግን የጀሃነም ሰዎች በላ ግን አንፈልግም ጌታዬ የጀሃነም ሰዎች የምትዓዘቡበት አዛብ ግን አርቅልን ማለት ነው አልহামዱሊላህ አላ ኩሊ ሐል ወነኡዙ ቢካ ሚን ሐሊ አህሊ النار ምን ማለት ነው ወንድሞች አሁን አንድ ሰው እዚህ አዱንያ በደህነት ቢቀጣ በበሽታ ቢቀጣ ያኒ ከሰው ጋር ችግር እስር ቤት ይገባል ይወጣል አንዳንድ ጊዜ ይደበድቡታል አንዳንድ ጊዜ ልጁ ይሞታል አንዳንድ ጊዜ በበሽታ እንትን ይላል ይሁሉ ችግር አልহামዱሊላህ ካልክ ወደ ኒዕማ ነው የሚቀየረው ወደ ኒዕማ ተቀይሮ ያንተ ወንጀል እጥጥ ባርጎ እናትህ እንደወለደች ህፃን ያደርጋል ይሄ አንድ ነው ሌላ ደግሞ ትልቅ ኒዕማው ምንድነው የፈለገውን ችግር በአዱንያ ሚደርስብህ ስትሞት ችግሮቹ እዚህ ነው የሚቆሩ ካንተ አይሄዱ ካንተ ጋር በቀብር ሄዶ አያሰቃይሁም በቃ የፈለገውን ችግር የሞት ቅጣት ብትቀጣም በእስር ቤት 100 አመት ብትፈረድም በበሽታ 5 6 በሽታ ቢጥልብህ አላህ ሁሉ ችግር ከሞትክ በኋላ እዚህ ይቀራሉ በቃ አይደለም እሺ لكن يجحن شيء متعذبو قل لزل على النوم عندك زي جهنم يقبس وكافر مشرك وني لازم يوطى نون يا ونجلون يا اهل قطات لي قطا وندموج شنقلاطاتو اسروا 10 امت 100 امت 1000 امت يمبال نغير يلم باخيره مليون 2 مليون 30 مليون 1 بليون امت تقطت وطاله مكنياتهم بالله قطاطر سنت نو عند كان عند شيء امت نو 1000 سنه مما تعدون بالله قطاطر عند كان مالك 1000 امت نو عند سو 10 امت كتفرد 10 امت بشي من من من من, من دبل ارغونا بذا بتام بزو مليون مليون ستكون متاو زي የጀሃነም ሰዎች የሚቀጡበት አርቀልን ጌታዬ እዚህ አዱንያ የሰጠህን በላ ግን እናመሰግናለን አልহামዱሊላህ على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار تلاله طيب ومن تواضعه سيدنا عبد الله بن عباس تهتنا نبراچو በጣም ትሁት ነበሩ ذهب الى شيخه زيد بن ثابت زيد بن ثابت ادميو تلك كنبياتشن غون لغون يميمار ينبرو تلك عالم نو ابن عباس ازا غزي 13 15 16 عامت نو انا شيخو يا ابن عباس شيخ ما نبر زيد بن ثابت تاقالاچو ابن عباس يا نبياتشن اغوث رجلاچو يهن اينت منقبررنا تبيتتو هدو وده شوف بمسجد علمي وسدالو كزيد بن ثابت ተንበርክኮ ዒልሚ ወስዳሉ ይሄን ሳይበቃቸው ወደ ቤታቸው ሄዱና አንኳኩተው ቤት አይገቡም ዘይድ ኢብኑ ثابت አስር ለመስገድ ዙሁር ለመስገድ ከቤታቸው ሲወጡ አብዱላህ ኢብኑ አባስ በዛ በደጃፉ ሆኖ ፀሐይ የተመታ በዚ ብርድ ከሆነ በብርድ ሙቀት ከሆነ በቃጠሎ የተቃጠለ ዘብ ቁጭ ብሎ ተጠብቃቸዋል ዘይድ ኢብኑ ثابت ሲወጡ السلام عليكم يا ابن عباس من ترجع له زي والله تنش كزي بيت اسك مسجد علم الستين الله اكبر زيد بن ثابت لابن عباس كبيته اسك مسجد ولسوس حديث ولسوس علم يسطنا يچن قطر ارغو ود بيتاچو هدارو اندغنا هولت قصص كنزي ما زيد بن ثابت قرمو يا علم طمات يعلم كبر من اينت اندالو ابن عباس بتام قرمو عند كان سيدنا زيد بن ثابت كبيتاچو وطونا فرس نبر ود فرس ليوطو سيفلغو ابن عباس فرسون يسورسون لغام نمتلو يفرسون انغتو لا يلو جمد اندزي يزو ابن عباس ود فرسو انتنو زيد بن ثابت ود فرسو سيوطو ከዛ በኋላ ابن عباس مناله ወጣ ወደ ፈረስ አለው زيد بن ثابت لا እንዴት ወጣለው انت بأجره يهدك لا ወጣ بيهالهو قال ارى شيخ يوጣ ولا ارى እንዴት የነቢያችን ያጎት ልጅ በእግሩ ቆሞ እኔ ፈረስ ልገባ ارى ወጣ ብለሃለው ወጡ ምሪ زيد بن ثابت በፈረሱ ላይ ወጡና ምን አሉ ابن عباس هكذا علمنا نبينا ان نحترم العلماء علماء شون إن دزي عينت عندنا كبرنا ويتعززنا وعلو منو ابن عباس إني يا نبي عشان أقول لك بهونم يعني شيخنا يعني عالمنا هنا بتأم تلاك إخوانا وكبر يقبها البيانا ونا هكذا علمنا أن نحترم ونوقر علماؤنا عليه. زيد بن ثابت من قالوا بل ابن عباس قالوا اجه زرقانو لمن اجه زرقانا يزرقو اجون سامو. زيد بن ثابت تلق علمنا وشيخنا لهتسانو اجون سامونا ونحن قالوا هكذا علمنا أن نحترم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ينبياتشن بيت سبوش اندنا كبر اند زهنو تعززنو سلزي اجو سامو يولاتشو يكبر من لواوت سبحان الله العظيم يا بعلمو زيد بن ثابت بعلمو يهن عينة كبرا قنية ابن عباس دمو ينبياتشن بيت سب سلهوني لبيت سبنتو يهن كبرا قنية ونثم تكبابرو اند زيهد نبر نلالم. طيب كذبها لا ولما توفي مجرشا عبد الله بن عباس هوت بمن تدرم مدمي يقر ما تشوال سيموت ابن عباس ريسا جنازة تشكمو thousands of people نو يحيدو نا جنازة تشكمو يحيدو بزوش يمي قطرونا تشو ريساون يزو يحيدو ودك أبر عند وف مدال وفو من أنا توقف عند هونة تايتو يماك توقف وف بلاي بر مت أنا يعني اندزي قفترو ينبي أشين ترو ابن عباس كفن قفرو اندزي بكفن وسط قبتو لابن عباس بقول له لا كوش على الزاب بكفنه كذاب هلا من يارا قالون قدي وفو تلقونا متى كذا هلا دمو اندزي بكا قفترو انتن كفنون انتن كفتو ورقونا تشو قبا وفنو انديت هاوت وطالهون ابن عباس كفنون مكفتها اللباتشو ممكن وفو اي وطعم ممكن يقودا تشوال هزبو الزمالنا كوفوقا كأبروت كأبروت بوهالا ورقونا سياس كاس قبوت بوهالا جينا افر دنقا منامن سايادر قبت ككفن وسط دمس تسمى يوفو دمس كونو يوفو دمس تسمى من إلى الدمس يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يميلو آية وفوني يكرى وفو ابن عباس قا تزاق القوات تدفن مالتنو يهتلق كرامانو ابن عباس كرامانو سلزي سيدنا عبد الله ابن عباس تلقوا بسوريا بعراق يزرقوت تمهرت بزونو ابن عباس يامتوت حديثوش بزونو قن عند تشقر نبراتشو ابن عباس يراساتشو تشقر عدلم ابن عباس كموتوبو هالباتشو وضعين بزباتشو من دونو وضعين مالت حديث موضوع نبياتشين يالالو تنقر عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا ببزوش حديث ضعيفة حديث موضوعة ابن عباس يوروا حديث يالو يسلم لنا ثلاثوش بزو حديثوش اسكمتو نا إيه ابن عباس إني أقبل نقرأ لم متوال قد يا نبي عشني أقول ليجنا وتبلو النزا انتل الصوفية وشنا الزاق زين ببرو قبوريين ولا قبري مجزيون نبرو النزي خرافيين خرافة منامن تلم يارجو يسلم طلعتش بمولو يعني حديث موضوع إن حديث ضعيف حديث مكذوب ابن عباس قال يالو يسخو نبر ابن عباس حديثش تنكك مصدر عن بلوز ما يودم بحديث مسلم يالو قد تنوصلوا لنا بليلوش يالو قن بزي بن ماجة وترمذي وأبو داود بزي مساسل مصحف يالو مكنياتهم بزو حديث موضوع نبياتشين يالالوت ابن عباس يالالو يتصعفوا نجر سلاله دمو يحديث موضوع من حديث ضعيف بمن يبزال تاكلاتشو بزي زيارة قبر مولد بمارق الله دلم زنبلو لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كدنبرات شو بلاي كبر مستات ودا إله النت مدرس عندنا كرامات يوليوش كرامات يالو بزو نقر بحديث يتتكسو علو تتنككن يا عبد الله بن عباس بتقام تنكك ياسفل لقوال مكنياتهم السات شو سيموتو بسات شو ينقلو سوت بزو سلالو حديث ضعيفنا حديث صحيح ماوك إنو ربنا لالو بنقراتشن لا وندموش سلا حديث ضعيف لنقراتشو حديث ضعيف عند حديث موضوع عند حديث مكذوب تمام النزي سوست نقرات بتقام بلاء يمولا باتشو وانتناتشو بالنزي سوست نقرات فرد لمستطاي تشالم بتلي حديث موضوعنا حديث مكذوب يمي بالو نقر نبياتشن باتشن كلاتاتشو ونجاوم أسبو يما يكو حديثنو نزي هالو نزي هالو عندنا سوى شالو وندموش الله عفوي بلا تشونا بأقراتشن هون عندنا هالو بأقراتشن بشاسعون ببلاو ألم جهنتنا ودي من يلالو دي من نكاتشن نانتي نبياتشن حديث ضعيف هاكم نبياتشن حديث صحيح نو من نقرو نبياتشن أيواشم نبياتشن سأسلم هونو نقراتشو حق نو ضعيف ضعيف ضعيف يا الله شو بكتر بلو يكتر يا أخي نبياتشن تساستو قوال اللي منقرو نبياتشن سأسلم يا لالو تنقرنا يا لاسبو تنقر يا لا درقو تنقر حديثنا ويتبالي سي الزرقة بهزبو بزو سوي ونبدال ينو حديث ضعيف مكذوب موضوع من بالونجي نبياتشن دكام أنا قرت نقرو قوال اللي يمنين لو نا بنقراتشن عند نقر موك اللباتشو النموج حديث ضعيف بيتشا دكام حديث يا نبياتشن حديث نو يتبالي سوست متوشي حديث ضعيف عنه سوست متوشي حديث ضعيفة نبياتشن يعلانو تنقر بمسحف تتسفوال انقريه تلك تأكانو قبته من جنوم ترقطو يشوهنو قدنوم تقباو كل قلوتنو داقتنو ماهو قلبه حديثة قنشي بلا بك اندزين دزين دزين اندات قلابتنا فتوان ذات تسد مجمّر حديثو من نو يورّو ضعيف نو صحيح نو مرسل نو موقوف نو موضوع نو مكذوب نو حديث أحد نو حديث متواتر نو يهلو ليته كان أوكبت أم أسفل لقيا دلّم فتوى مستثنى بحديث متشمالك طروها دلّم إن مجمّر درجة حديث صحيح نا ضعيف منور موقع لبه بزي بجدة كتما ولد سواج تكراكرو منالو عندو موحد نو من أهل السنة عندو يوت ألت سوفينا سوبر جهل نو منالو سلا حديث ناقرو إن أنت دمو وهابية هنا تشو سواج حديث ضعيف حديث ضعيف يا لا تشو ما نو حديث ضعيف من ناقرو نبيات شن حبيبات شن ضعيفة ناقرو هلو هنا تشو صحيح نو ولو ناقران يا من الحلال نبياتشن قال لهم كنبياتشن بهلا يمتو يسلمنا ثلاث كنو يي حديث نو يالو يميا ورود نو مهون يلبتن بلو ام بيالو بل سمالو اهون انت عند حديث لا سمحنا يا نبياتشن حديث حديث ضعيف نو حديث صحيح نو لتاوكو كفلك وكوالو قد اندزي انت حديثوش بزو ندالو عندنا مثال لاستهلاله أنت قالوا كذبوا خلافنا له سمعوا قال عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة إذا جاءوا سرقوا وإذا شبعوا سكروا وإذا سكروا قتلوا الناس رواه فلان قالوا أنا قال له شو يا حبشة سوتش كرابات شو يسرق عنده سرق أو دمو بلتو بلتو كتأجبو يسكر عنده كسكروا دمو سوي قدل عنده هذا الحديث رواه فلان رواه فلان رو انت أبدا نبيات شن دزي هيلوم نبيات شن يودونال نيا دمو نسكرم እኛ ደሞ ምን ያኺ ሐዲስ እኮ ነው ማለት ሐዲስ አይደለም ማለት አው አሁን መጣ ይሄ ሐዲስ መክዙብ ይባላል አለው ሌላ ልጨምርልህ አለው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ አንፉላን አን ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ قال النبي صلى الله عليه وسلم አንድ ሰው ጧት ተነስቶ most beautiful የሆነችው ሴት ካየ አይኑ የዘጠና አመት ሰው ቢሆንም አይኑ አይደክምም ብርሃን ለብርሃን ነው የሚሆነው አይኑ ብለዋል ነቢያችን እንዴት አለው አኒ ጧት ተነስቶ beautiful ና ቆንጆ ሴት ካየ ና አይኑ በጣም ሁሉ ጊዜ ብርሃን ነው የሚሆነው አሉ ነቢያችን አለው ሰውየው ተቆጣ እነዛ ፉንጋዎች ስማን ሊያያቸው ነው አለ ነቢያችን ቆንጆ ቆንጆ የሚሉ እነዛ መልክ የሌላቸው ስማን ሊያያቸው ነው እንግዲህ ነው ያልኩህ አለ ይህ ነው አህሊፍ ጣኢፍ የሚባለው ሌላ ልጨምርልህ አለው እዚህ ሰው በዚህ ሳውዲ አረቢያ አንድ ሳውዲና አንድ ኢትዮጵያዊ ተገናኙ አሁን ሰውየው አንድ ሐበሽያ አግብተዋል ሳውዲ እኮ ነው አንድ ሐበሽያ አግብተዋል እና ከሷ በቃ ፍቅር ያዘውና በጣም ወደዳት በጣም ያከብራታል ከዛ በኋላ ሳውዲ መጣና ለሐበሻው ምን አለው ወንድሜ አለው እንዴት ነው እነዚህ የእናንተ ሴቶች እኮ ሐበሻዎች ወንዶች ይወዷቸዋል በጣም የተወደዱ ናቸው እና እኛ ሳውዲዎች እኮ አሳበዱን እኮ እነዚህ የሐበሻ ሴቶች ምናምን አለው ሐበሻው ምን አለው እንጂ አንተ ሳውዲ አታቀም እንደ የነቢያችን ሐዲስ ምንድነው ሐዲሱ አልደረሰኝ ደርስ ማለው عن فلان عن فلان عن فلان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلو حديث جمره عندك انا له نبياتك صلى الله عليه وسلم كابن مسعود يتجاوتو انت ابن مسعود سنت مست الله قالت اني او ارات مست الله كيت عندو قريشيه عندو حبشيه عندو دمو كزي كفرس نو አንዱ ደሞ ከኮሮማውያን ነው አንዱ እንደዚህ ብሎ ነገራቸው እሺ ከአራቱም የምትወዳት በጣም የምትወዳት የተኛዋ ነች ብሎ ነቢያችን ጠየቁት ሐዲሱ ያነበበ ነው እሱ فقال ابن مسعود الحبشيه አላቸው ما شاء الله ሁሉ ማብለጠ የምትወዳት ሐበሽያ ነች አው ቀጥሎ ማን ነው የምትወደው الحبشيه አላቸው ሁለተኛም ሐበሽያ ነው አላቸው ሶስተኛው አስማን ነች አሉ ነቢያችን ابن مسعود علقسنا الحبشيه الحبشيه كسوا غير لمليلا كسوا غير لمليلا بلو سيناجر نبياتين بساقن كت بلو ساقو اي حديث رواه ابن ماجه رو اندزي قالنا سعودي تدنك اندزي من الحديث ان انت اتاقوتم جي علالو والحديث هذا ما موجود بنورب مكذوب موضوع نو يعني ودقي هو ነቢያችን ያላሉት ነገር ነው ይሄ እሺ ሌላ ልጨምርልህ አለው የመጨረሻው في حديث በአገራችን በጣም የታወቀ حديث ነው ብዙ ሰዎች ይወዱታል እነዚህ ሶፊያ ይወዱታል حديث ደግሞ በጣም ዝና ያለውና በጣም የታወቀ ነው ምን አለ قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يزرني فقد جفاني قالوا ነቢያችን حج አድርጎ ወደ መዲና መጥቶ የኔን ቀብር የኔን መስጊድ ያልዘየረ በቃ በትከሻው እንደዚህ በቃ መጥቶኝ ገልምጦ በተኮስትሮ ያየን የተኮሳተረ አይቶ ልክ የጥላቻ ምልክት የሰጠኝ ሰው ነው ምክንያቱም እዚህ በመካና በመዲና መጥቶ ሐጅ አርጎ ወደ መዲና መጥቶ መስጊዴና ቀብሬን ያልዘየረ በዚህ በቃ ያገላመጠ የጥላት ነው ይሄ ምክንያቱም እንዴት እኔ ሳይዘይር ይሄዳልና ጀፋኒ ጀፋኒ ማለት በቃ እኔን ለመቅረብ አልፈለገም እኔ በቃ ቀፈፈ ወደኔ መሄድ መምጣት አሉ ነቢያችን አለ አሁን ዑለማዎቹን ሐዲስ ወሰዱና ይህ ሐዲስ የነቢያችን ከሆነ ጉድ ፈላሉ እንዴት አንድ ሰው ሐጅ አድርጎ ላኢላሀ ኢላላህ ብሎ የሶስት ወር በመንገድ በእግሩ በአህያ በፈረስ በመርከብ በባቡር መጥቶ ሶስት ወር ሲመጣ ሶስት ወር ሲሄድ ሁሉ ሐጅ አርጎ የነቢያችን ሳሰለም መስጊድና ቀብር ሳይዘየር ከሄደ ሙእሚን ሆኖ መጥቶ ካፍር ሆኖ ወደ አገሩ ተመለሰ انديت مكنياتهم لقد جفاني سيالو نبياتشن يا نبياتشن نبياتشن المطلات نبياتشن ما قلامت نبياتشن بتكشارغة نكارغة مهد يطلاتشا ملكت ما سايت كنبياتشن ما كراف يهلو كسلم الناس والطال سلدي حديثو صحيح كوني كله ودا حج متو نبياتشن قبر زيارة سيادر يهدى كافر هنا نمي ملسو سلزي حديثو من مسرت يلوم موضوع مكذوب كذب هنا وشتاب هنا حديث نو هلك سو يو رقة تنشك أزك أزي عند زيهنو أو بلن قرهلو كسوست متو الشي بلاي حديث ضعيف حديث موضوع حديث مكذوب من بلالنا نتنكك على بلونا قرهونا سويه وتنشك أزك أزي انتنو على كل حال قلنا هتوش عبد الله بن عباس تاركي وتاتشو باتشرونو يقلس كنجي بسفيو كقلس كما على تأمست كريدم عيبك أتشوم سلزي يهي مسلال يا عبد الله بن عباس تاريك يا حديثنا يا علم قداي يهي أهني الكوثنقري مسلال كذاب لا يمنونا أدرا أدرا علم علم علم علم علم متو جزي متو مليون جزي علم نملاتشو يا أخيرا علم يتقبل يا أخيرا علم واجب نو يا أخيرا علم برهان نو يا أخيرا علم فوسنا مدهانيك نو سلزي بهت كبت قوتا عالم كاقنيه شيخ كاقنيه برهان كسوسد نو مله ينكال كنغري يا عبد الله بن عباس تاريك الزي أسقمار له يبقى أنيان إن شاء الله نغريه نجي بتفسير اسكمن نقران دهنا سنبتو قن استي من الوان كزي ارست اهون يسطهوت استمرو تياك اكالاتشو يالقباتشو يعني كومنت ادلم يمنو كومنت خلاص اسكمنا قن تياك اللي نوراتشو اتشنا يالقباتشو نقر لما تأيك عند اسرا مسلك كا المسات قلن تأيكو يعني مبرارياك فلقاتشو يهن مايك لنا ترى إن شاء الله مايك فري.